هذا إنسان يبدي ملاحظة جزاه الله خيرا، يقول بأنه متابع للمقاطع الصوتية وأن المقطع رقم 20 لم ينزل، ما بعده نزل. ثم عقب الشيخ عادل جزاه الله خير، قال أكد صحة هذه المعلومة وأنه سيتابع ذلك. الشيخ عادل جزاه الله خير هو الذي تولى المتابعة في هذا الموضوع حقيقة، أنا لا ناقة لي ولا جمل في هذا الباب، فهو تحمل هذه المسؤولية فيما يتعلق بتنزيل الدروس على الموقع وما شابه ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا، ولذلك اعتبرته في الواقع شريكا في هذا الباب، ولعله شركته أوسع، لأنه الذي سعى بجهوده مع آخرين إلى نشر هذه المقاطع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا سائل يسأل يقول هل العاصي بسفره لا يترخص بالرخص مطلقا؟ نعم، لا يترخص بالرخص مطلقا، حتى كما ذكرنا وهي صريح الآية، لو اقتضى ذلك أن يموت، يعني إنسان أصبح في مهلكة إن لم يأكل من هذه الميتة فإنه سيموت، هل له أن يأكل؟ العلماء يقول لا ليس له أن يأكل، يموت. طيب ماذا يفعل؟ يقال له ماذا؟ تب، ثم بعد ذلك إذا تاب له أن يترخص. فإذا كان في هذا فهو في أشد الأمور، وهو ما يسمى حد الضرورة، فلا شك أن ما بعدها يعد أيسر منها، فليس له أن يترخص في هذا الحال. هذا ما اتضح السؤال، يقول لو جعل الإنسان وقت الحدث فعلى ماذا يبني؟ ما أدري ماذا يريد يبني. يبني بمعنى إذا أراد التوقيت، مع كما قلنا أصبح وقت الحدث، بمعنى لك أن تمسح إلى الساعة التاسعة، يبقى بعد ذلك إذا مسحت في التاسعة في الساعة الثامنة صباحا، يعني الآن قلنا على مثال إن الخامسة لبست، التاسعة أحدثت، الثانية عشر مسحت، لك أن تمسح إلى ما قبل التاسعة، يعني لك أن تمسح قبل التاسعة بإلا ربع وأن تصلي بها، وصلت الساعة التاسعة حتى ولو كنت على طهارتك انتهى، ليس لك أن تصلي بعد ذلك الساعة التاسعة وخمس دقائق حتى ولو كنت على طهارتك، انتهى التوقيت وانتهت المدة، فعليك أن تستأنف طهارة جديدة. فلا يقول إنسان، وهذا ينبغي أن يعلم، لا يقال، طبعا المسألة هي تعد نوع من الخلاف، لكن على كل حال من يرى مثل هذا التوقيت يرى بأنه إذا بلغت الوقت حتى وإن كنت على طهارة انتهى، وانتهت الطهارة فعليك أن تحدث طهارة جديدة حتى وإن لم يحصل منك حدث. هذا من يقول بأنه ليس اعتبار ابتداء المسح من حين لبس الخف أيسر، لأنه قد ينسى متى حصل منه الحدث. نحن ذكرنا يعني أن هذا يمتنع ولا يمكن، لأنه قد يمضي الإنسان ولا يمضي عليه يوم وليلة وهو لم يحدث، فهل نقول له انتهى المسح وعليك أن تستأنف وضوءا؟ نحن لا نقول له استأنف وضوءا، فكيف نقول له ماذا؟ استأنف بعد ذلك مسحا للخف من جديد. هذا أوضحنا وهذا تبين. هذا يقول في حديث عوف بن مالك الذي مر معنا أمر بالمسح، وحديث صفوان كان يأمرنا، الأمر ألا يدل على الوجوب؟ لا يدل على الوجوب، ينبغي أن يلحظ هذا واضحا بينا، يعني الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل على الوجوب، وقد يحمل على الاستحباب، وقد يحمل على الإباحة، ونحن الآن في هذا الباب حملنا هذه الأوامر كلها ليس حتى على الندب والاستحباب، وإنما حملناه على ماذا؟ على الإباحة فقط. هذا يعلم من ماذا؟ يعلم من الصوارف، فلا بد أن تؤخذ النصوص كلها، ولذلك لم يقل أحد بالوجوب، فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، بمعنى أن الأوامر تحمل أحيانا على الوجوب، وأحيانا تحمل على الندب والاستحباب، وأحيانا تكون أدنى من ذلك وهو حملها على الإباحة. فهنا يأمرنا بكذا، بمعنى أنه يجوز لك أن تمسح هذه المدة كلها. السؤال الثاني، قال إذا مسح الشخص على الخفين لتجديد الوضوء الساعة التاسعة ثم أحدث الساعة الواحدة، فهل تبدأ مدة المسح من حين المسح؟ بمعنى الآن على مثالنا بأنه أحدث في الساعة التاسعة لكنه جدد وضوءا بعد ذلك أو قبل ذلك، جدد الوضوء الساعة الثامنة، بمعنى هو على وضوء لكن توضأ تجديدا لأنه صلى صلاة الفجر ثم أراد أن يجدد ليصلي سنة أو نحو من ذلك، فهل الآن نعتبر من هذا يعتبره مسحا؟ لا يعتبر مسحا، وإنما اعتبار المسح من الحدث، لأن هذا كما يقال يعني ليس حدثا، وليس هذا الوضوء وضوءا واجبا، وإنما يكون الترخص بالمسح يكون رخصة، إنما يكون من ماذا؟ من حين الحدث. قال بالنسبة للأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء أحيانا للضرورة كعند ازدحام المساجد وعدم القدرة على الخروج منها يتم الوضوء في المسجد بماء قليل جدا وأحيانا باستخدام عبوة رشاش ماء فيتم استخدام قليل من الماء في أعضاء الغسل فهل هذا جائز؟ الذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين، أحدهما لو فتحنا هذا الباب أصبحت المساجد مكان مطهرة وأصبح هذا في الواقع تلويث إلى آخره، ثم في الغالب أن يكون مثل هذا لا يكون غسلا وإنما يكون مسحا، الغسل لا بد أن يكون فيه إفاضة ماء، يعني الفرق بين مسح الرأس وغسل اليدين ونحوهما أن المسح يكون ببلل الماء، لو مسحت يكون في أثر ماء لكن لا يكون هناك تساقط للماء، لكن الغسل لا بد من إفاضة، الغسل يقول لا بد فيه من أن يفيض ماء، ولذلك لا بد أن يكون فيه نوع من ما يسمى بالتقاطر، ولذلك بالحديث خرجت ذنوبه من يديه إلى آخره مع الماء ومع قطر الماء، فلا بد أن يكون هناك قطر للماء، أما هذا فيكون نوع من المسح فقط، وفرق بين الغسل وبين المسح، لكن هذا في الواقع بعد ذلك لا يعني نوع من الواقع إهانة للمساجد وتلويث لها. هل يجوز للمرأة أن ترى صورة بعض النساء على الجوال أو مقاطع الفيديو التي يوجد فيها النساء؟ من حيث رؤية النساء لنساء لا حرج، لكن ينبغي بعد ذلك أن ينظر كما يقال في هذا النظر وما فيه وما فيه من مقاطع ونحو من ذلك، وهي في الغالب أنه ينبغي للمرأة ألا تنشر صورها، يعني كما يقال إذا رأتها امرأة قد لا تراها امرأة فقط وقد إنما قد يراها رجال، ولا شك أن هذا من يعني من إشاعة خاصة إذا كان فيه فتاتين أو قد يكون فيه أمور أخرى، فهذا في الواقع ينبغي المرأة أن تتحفظ في هذا الباب وألا تكون صورها محل التداول، فليس كل النساء محل الثقة. قال هذا في فضل صلاة ركعتين في الوادي المبارك لغير المعتمر، لا يظهر أن هذا سنة، لا يظهر فيما أعلم أن أحدا يقول بأن الصلاة في الوادي العقيق أنه من السنة أن الإنسان أن يذهب، يعني حتى كما يقول من تكلم في المدينة وفضل المدينة والأماكن التي تزار في المدينة كما يقال من سنيها وغير سنيها، في الواقع ما مر بأحد يقول أنه يذهب إلى الوادي المبارك ويصلي ركعتين، وإنما ما جاء من في الحديث عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قول جبريل أنه صلي في هذا الوادي المبارك التي هي صلاة ماذا؟ صلاة للإحرام أو أن يحرم بعدها عليه الصلاة والسلام، يعني للشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى قال بأن هذه السنة للإحرام، يعني هو لا يرى بأن للإحرام سنة، وإنما يقول بأن السنة للإحرام إنما تكون في الوادي المبارك لأنه قال صلي في هذا الوادي المبارك، أما لو كان إنسان في غير هذا الوادي المبارك وأتى إلى أحد المواقيت ولم يكن وقت صلاة فليس له أن ينزل ليصلي ليحرم بعد ذلك، فليس للإحرام صلاة إلا في هذا. طبعا شيخ الإسلام يرى بأنه ليس هناك صلاة للإحرام مطلقا، وإنما يكون الإحرام إنما يكون بعد ما يتعلق بصلاة فريضة ونحوها كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم. عامة العلماء يقول بأن تكون هناك صلاة ما يسمى بصلاة النافلة، لكن يشترطون في ذلك أن يكون الوقت وقت إباحة للنافلة، أما إذا كان الوقت وقت نهيين فإنه لا يعد هذا من الأوقات أو من الصلاة ذات السبب، يعني الشافعية وهم أصحاب هذا المصطلح ما يسمى بالصلاة ذات السبب يعني لا يجعلون من ذلك ما يسمى بالإحرام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.